سيداتي وسادتي، ليلة الحب جمعتنا. سلام عليكم في ليلة الحب. ليلة الحب وافتنا بعد شوق إليها وحنين. ها نحن اللحظة نقف على مشارفها وندنو من بشائرها لنحياها بكل نبضة من نبضات قلوبنا وبكل خفقة من خفقات الصدور. كثيرون ملايين يجتمعون أو يتناثرون، ولكنهم الليلة جميعا على موعد ليشهدوا الميلاد الجديد، ليشهدوا أحدث نفحات الحب للعطش للحب والظمأ له، والذين هم هذه اللحظة في انتظار أن يرتووا بالعذوبة وبحلو الرنين. حتى الطبيعة أبت إلا أن تشارك هذه الملايين فرحتها باستقبال الميلاد الجديد، فبعثت بالربيع قبل موعده يشارك في هذه الليلة الحلوة التي تفيض بالحب وتملأ كل قلب بالحب. أنت الحب، كلمتان رددناهما ونرددهما كثيرا، ولكنهما الليلة يشيران إلى معنى جديد، يشيران إلى تسجيل اللقاء بين القمم الثلاثة من قمم الفن في بلدنا، القمم التي وصلت إلى ما وصلت إليه بعد الكفاح الطويل وبعد العرق والجهد. هذه القمم الثلاثة هي أحمد رامي كاتب الأغنية، وعبد الوهاب موسيقار الجيل، وأم كلثوم كوكب الشرق. ففوق أرضنا الطيبة وعلى ضفاف نيلنا الساحر العظيم توجد منذ آلاف السنين أهرامات ثلاثة لا ترمز إلا لشيء واحد هو الخلود. وفوق أرضنا الطيبة وعلى ضفاف نيلها الساحر العظيم نمت هذه المواهب الثلاثة حتى وصلت إلى قممها الشامخة، وها هي الليلة تلتقي لأول مرة في أنت الحب. كلمات هذه الأغنية التي كتبها شاعرنا الكبير أحمد رامي ولحنها موسيقارنا العملاق محمد عبد الوهاب، وتجدو بها بعد قليل كوكب الشرق أم كلثوم. هذه الكلمات هي: يا ما قلوب هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك. الليل عليا طال بين السهر والنوح، واسمع لوم العزال اضحك وانا المجروح، وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن اغير من اللي يحبك ويصون هواك اكتر مني. اول عيني ما جت في عينيك عرفت طريق الشوق بينا، وقلبي لما سالته عليك قال لي دينار حبك جنه. صدقت قلبي في اللي قالولي، لكن غرامك حيرني وليل بعادك سهرني. ويرتفع الخطاب سيداتي وسادتي عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتزف إلى أسماع الملايين من أبناء الأمة العربية هذا اللقاء الجديد في أغنية أنت الحب بين الموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب وكلمات كتبها شاعرنا الكبير أحمد رامي. سيداتي وسادتي، ها هي لحظة اللقاء مع أم كلثوم في أحدث نفحاتها في أنت الحب. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق، أم كلثوم وأنت الحب. تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هاي هاي ما حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هاي هاي ما حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم وتحرم زي هواك يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم وتحرم زي هواك اللي العليا طال بين الصخر والنوح واسمع لهم العزال اسمع لهم اضحك وانا المجروح اللي العليا طار بين الصخر والنوح واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح اللي العليا طار بين الصغر والنوح واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكو تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ديك تنعم وتحرم وتحرم زي هواك يا ما قولوا قايم حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك تنعم وتحرم زي دوات الليل علي طال من الصغر والنور واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح الليل علي طال بين السهر والنور واسمع لهم العزال اسمع معلوم العزال اضحك وانا المجروح وعمري ماشي من حبك مهما غرامك لوعني تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعي وتحرم وتحرم زي هواك يا ما قولوا هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك اضحك وانا الماء مجروح حلل علي الطار من الصغر والنوح واسمع له من العزال هاسمع له من العزال هضحك وانا قلبي في اللي قالوا لي في اللي هاجرني ولا نسيتك نسيتك ولا فكرني. تجري دموع دموع هاجرني ولا نسيتك نسيتك ولا فكرني. عرفت طريق الشوق بينا. حبك مهما غرامك لو عني لو عني وعمري مشي من حبك مهما غرامك لو عني لو عني وعمري مشي من حبك مهما روحك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وتغيب ضحاك على عهدك وافضل على ودني وياك يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك I'm not afraid. بوقف في قربك وبعدك مشتاق لوصلك وارضى جفاك ابوك في قربك وبعدك مشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك يوريد على خاطري كل اللي منا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال كل اللي بينا تقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد قصاد عيني وشاغلني وانت الليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون. وانت يا غالي يا غالي ليالي والليالي تمر وانت يا غالي يا غالي عليا كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك يهون. وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت وصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني مهما غرامك لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني أكثر مني. أسأله إن غبت عنه يا حبيبي اشتقت ليك قد أنا وانجفيته يا حبيبي السهر ولا يوم ليه Thank you. وانت الحب اللي ما فيش غيره. يا حلال اجيب سيرتك يا Thank you. اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني. انت الامل اللي احيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيدي. انت الامل اللي احيا بنور لما تغيب عني يناديني يناديني. وانت الشوق اللي اسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش thank you. عايز يوم يوم يوم على عيني وانت الشوق اللي اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني وانت الشوق اللي اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني لما تغيب عني يناديني يناديني وانت الحب اللي ما فيش غير انت الحب اللي ما فيش غير انت الحب اللي ما فيش غير ما فيش غير لو يسعدني لو يسعدني او يشغلني طيب عني ناديني